منرجع هالدنيا منتلاقى بناس جداد، شي منذكرن شي مننساهن، شي بيخلقوا بتاني بلاد. كل ما منرجع هالدنيا منتلاقى بناس جداد، شي منذكرن شي مننساهن، شي بيخلقوا بتاني بلاد. يا فرحي إني رح إرجع مثل الزهر بروح وبرجع، والدورة بترجع تنعاد، والدورة بترجع تنعاد تنعاد. كيف بدنا نترك فرحنا من دون كابي سجين؟ سحقوا الرحابي. كيف بدنا نترك فرحنا من دون كآبي سجين؟ لو ترك سجنه بتسحقوا الرحابي. كيف بدنا نترك المنفى وما نتألم، والمنفى زمانه نستحق وسلم، زمان مثل المحبي ما بيتقسم، الزمان مثل المحبي ما بيتقسم. أنا بسألك أنت منين وأنت مين؟ أنا اللي كنت بأفكارك من سنين، أنا ساعات البخيلة، أحلامك بالغيب والمستحيل اللي كان جواتك قاعد وتمرد وتمرد وصار الأرض. أنا أزهارك بالجو، أنا جذورك بالأرض، أنا أبراجك بالغيب، أنا أساس البنيان، أنا أنت وأنت أنا، أنا أنت أنا، واتنين اتنا عم نطلع عدراج الشمس اللي بتلمع، واتنين اتنا عم نطلع عدراج الشمس اللي بتلمع. عينينا عالبحر التاني وعالكون التاني منطلع، واحد منا مثل السماء بيكمل درب السماء، والتاني وبيرجع